قبل ذلك عندما نسأله وله ما سكن في الليل والنهار، ما المقصود بما سكن؟ أي ما استقر وثبت وحل، فهو من السكن بمعنى الحلول. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي حللتم في مساكن الظلمة. والمقصود بالآية، نعم أحسنت، أن له جميع الأشياء وجميع الموجودات التي تطلع عليها الشمس وتغرب، وله ما سكن في الليل والنهار، فهو له وليس لغيره نصيب فيه. وهذا حصر وبيان لملك الله سبحانه وتعالى العظيم، فلا قطمير ولا نقير لأحد في الملك وفي الكون. قوله وهو يطعم ولا يطعم، أي يرزق ولا يرزق، أحسنت. ولماذا خص الإطعام بالذكر؟ نعم أحسنت، لأن الحاجة إليه أمس، فخص الإطعام دون غيره من ضروب الإنعام لأن الحاجة إليه أمس. قوله وأمرت أن أكون، إني أمرت أن أكون أول من أسلم، تفضل، من هذه الأمة، أحسنت، أول من أسلم من هذه الأمة. هذا الاستفهام في قوله قل أغير الله، من أي نوع الاستفهام؟ إنكاري، فإنهم دعوه إلى عبادة الأصنام، فالله قال له ليعلن ذلك لهم ويظهر ذلك لهم، قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، كيف هذا؟ فالله له الملك المطلق لما في السماوات وما في الأرض، وهو الموجد لهما من العدم. وأصرف عبادتي وأعمالي لغيره، فهذا لا يليق، وهكذا رزقني وأطعمني، ثم بعد ذلك تصرف له أو تصرف لغيره العبادة كما هو حال المشركين، فهذا إنكار عليهم، تضمن الإنكار على قريش الداعين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما هم عليه من الشرك بالله، وحاشا أن يستجيب لهذه الدعوة الجائرة الباطلة. والله قد قال له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فلا يبقى لك عمل مع الشرك، فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة ولا بذل ولا نفقة ولا صلة أرحام ولا كذلك إحسان لجيران، كل ذلك يمحق بالشرك بالله ويذهب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا يبقى عمل مع الكفر بالله سبحانه وتعالى نافع. قال رحمه الله قوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما أعظم هذه الآيات، كلها دعوة إلى التوحيد والتحذير من التنديد والمعاصي والعياذ بالله. وهذا جواب ثالث، يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجيب به. الجواب الأول قل أغير الله أتخذ وليا، الجواب الثاني قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، الجواب الثالث قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه كلها أجوبة يجيب بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولئك المشركين الذين هم على خلاف هذا تماما، فهم لم يعبدوا فاطر السماوات والأرض ولم يكونوا مسلمين له، وهكذا هم عصاه لله سبحانه وتعالى، والله أمر نبيه أن يكون على خلاف أولئك المشركين وما هم عليه من الشر والعياذ بالله. فأمره بهذه الثلاثة الأجوبة تيئيسا لهم وقطعا للطمع، فلا تطمعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافقكم في شيء مما أنتم عليه من عبادة غير الله سبحانه وتعالى ومن العصيان له جل وعلا. قل إني أخاف، والخوف هو التوقع المكروه، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. فهذه حقيقة الخوف، توقع الشيء المكروه، فإني أخاف إذا صدر مني شيء مما أنتم عليه من المعاصي والشرك بالله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه يجازيني عليه بذلك العذاب العظيم يوم القيامة الذي لا يدفعه مال ولا بنون إلا من أتى الله بتوحيد لله جل وعلا. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو التوحيد بالله أو التوحيد لله سبحانه وتعالى، قلب سليم من الشرك، سليم من النفاق والرياء، سليم من جميع الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه أن من يصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه الله جل وعلا. من يصرف عنه يومئذ، أي هذا العذاب الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه إن عصى الله، من يصرف عنه أي هذا العذاب، هنا قراءة سبعية، من يصرف عنه أي الله سبحانه وتعالى يومئذ فقد رحمه، قراءتان، من يصرف بالتغيير أي العذاب، ومن يصرف الضمير وهو يعود على الله سبحانه وتعالى، يصرف عنه الله هذا العذاب. من يصرف عنه يومئذ أي يوم القيامة هذا العذاب فقد رحمه، ولا شك أن هذا مرحوم الذي صرف عنه عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وغيره الشقي، غيره الشقي المعذب. وذلك قال بعض أهل العلم أي ذلك صرف العذاب أو الرحمة، إما هذا أو هذا، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك أي صرف العذاب أو الرحمة، الفوز الظاهر المبين، وذلك الصرف أو الرحمة كل منهما الفوز المبين أي الظاهر الواضح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا عذابه جل وعلا، فلا طاقة لنا به، لا بقليله ولا بكثيره، لا طاقة لنا به، فنسأله سبحانه أن يصرف عنا هذا العذاب. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، هؤلاء الفائزون حقا الذين صرف عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. وأما خلافهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة، وذلك هو الخسران المبين، وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك هو الخسران المبين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين، فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو الفائز حقا الذي صرف عنه عذاب الله سبحانه وتعالى، أما غيره فهذا هو الخسران، الخسارة البينة الظاهرة، ولا خسارة بعد هذه الخسارة، خسارة النفس وخسارة الأهل. ثم قال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر، وهذا من توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكشف الضر ولا يدفع الضر إلا هو سبحانه، ولا يجلب النفع إلا هو جل وعلا. وهذه عقيدة المسلمين التي يجب أن يعتقدوها التي قررت عليهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأبناء الصغار فضلا عن الكبار. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ما في أحد يستطيع دفعه، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه عقيدتنا، أنه لا يجلب النفع إلا الله ولا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى، فلا ساحر يستطيع أن يلحق بك ضررا إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تطمئن والله، تطمئن جدا إذا كنت راسخ العقيدة وراسخ القدم في العقيدة، والله ما تبالي بمن شرق ومن غرب ومن أراد بك الضر، لأنك تعلم أنه لا يستطيع أن يحرك ساكنا إلا بإذن الله جل وعلا. إذا كان السحرة أولئك الذين أبهروا الناس، الله يقول ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كيف بغيرهم؟ فلا يستطيعون. السحرة شأنهم عظيم وهو سهل، يستعينون بالشياطين وبالجن وبكل شر يستعينون به، ومع ذلك هذا الشر الذي يستعينهم به على إلحاقه بك لا يصل إليك إلا بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله: وإن يمسسك الله بضر سواء كان مرض ينزل بك أو شدة أو بلية أو فقر أو غير ذلك مما لا يلائم الإنسان، فقد حبيب هذا لا يلائم النفس، هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يكشفه عنك إلا من أنزله بك. وإن يمسسك بخير بعافية وبرخاء وبنعمة وغير ذلك مما يدخل تحت مسمى الخير فإنه لا يستطيع أحد أن يرفع عنك إلا الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، على الخير وعلى الشر جل وعلا، على جميع الأشياء. والخير اسم جامع لكل ما يحبه أو لكل نعمة ولذة وفرح وسرور ونحو ذلك، كله خير يقال له خير، فهو اسم جامع لهذه الأشياء سواء كانت لذة أو فرح أو سرور فهو خير، مال إلى آخره. فهذا حاصل ما يتعلق بهاتين الآيتين من المعنى الإجمالي، ونقرأ كلام الإمام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قوله تعالى: قل إني أمرت، قال: قل إني أخاف إن عصيت ربي فعبدت غيره، وهذا أعظم المعاصي، فاللفظ عام كما ترى، إن عصيت ربي، ولم يذكر الذي عصي به ربنا سبحانه وتعالى من قبل الفاعل، ولكنه أعظم ما يعصى به الرب جل وعلا هو الشرك به جل وعلا، فلذلك خصه بالذكر، وأيضا السياق يدل عليه، فعبدت غيره، لأنه في الأول قل أغير الله أتخذ وليا، ثم قال قل إني أخاف إن عصيت ربي، بما تقدم من اتخاذ ولي غير الله وعبدت غير الله، فهذا الخسارة البينة الظاهرة، وإلا المعصية أعم مما ذكر. قال: قل إني أخاف إن عصيت ربي فعبدت غيره عذاب يوم عظيم، يعني عذاب يوم القيامة. قوله تعالى: من يصرف عنه، يعني من يصرف العذاب عنه، قرا حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب يصرف، عن عاصم ويعقوب يصرف، من يصرف، من يصرف الله عنه العذاب، يكون فيه ضمير مستتر يعود على الله يصرف، وهي قراءة سمعية كما سمعت، أي من يصرف الله عنه العذاب لقونه فقد رحمه. نعم، هذا يبين أن هذه القراءة ترجح بقوله فقد رحمه، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، هذه القراءة أو هذه قصة الآية فقد رحمه أو هذا الفعل فقد رحمه يبين أن هذه القراءة أرجع عندهم، لأجل أنه ذكر بعد ذلك الفعل غير مغير الصيغة فقد رحمه، فعلى هذا تكون قراءة من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه أرجع عند هذا أو عند هؤلاء لمناسبة فقد رحمه. قال رحمه الله لقوله فقد رحمه، وقرأ الآخرون بضم الياء وهي القراءة التي عندنا، هنا قران عاصم موافق فيها حمزة والكسائي، وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الراء يصرف وفتح الراء، قوله يومئذ يعني يوم القيامة، ما هذا التنوين الذي يتصل بإذ، ماذا يسمى؟ تنوين العوض، أحسنت، تنوين العوض، وهو عوض عن جملة، من يصرف عنه يومئذ أي يوم يكون يوم القيامة أو يوم يحصل يوم القيامة، لكن هنا ذكره عن مفرد يومئذ أو بين المقصود يوم القيامة يومئذ، وإلا هذا التنوين اللاحق لإذ هو عوض عن جملة، يومئذ تحدث أخبارها. قال قوله يومئذ يعني يوم القيامة فقد رحمه، وذلك الفوز المبين، ذلك يعود على أي شيء؟ إشارة. تفضل. ذلك على أي شيء يعود؟ شو محمد؟ نعم أحسن، على صرف العذاب، أحسن، الفوز المبين، وذلك الفوز المبين أي النجاة البينة. قوله عز وجل وإن يمسسك الله بضر بشدة وبلية فلا كاشف له لا رافع إلا هو، وإن يمسسك بخير عافية ونعمة فهو على كل شيء قدير من الخير والضر. أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو عبد الله السلمي، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا أحمد بن شيبان الرملي، قال أخبرنا عبد الله بن ميمون القداح، قال أخبرنا شهاب بن قراش هو ابن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن ابن عباس قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة أهداها له كسرى. ولا بأس أن يقبل الشخص هدية الكافر إذا أهدى له هدية ما لم تؤثر فيه هذه الهدية وتكون على حساب الدين، فيستميله إليه أو يجعله يداهنه ويسقط عن باطنه، فإن كان الكافر ذليلا وأهدى إليك شيء فقبلت ما في مانع، أما أنه يهدي إليك لأجل سحبك أو لأجل سحبك واستمالتك عن دينك فلا يصلح قبول هديته. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه ثم سار بي مليا ثم التفت إلي فقال يا غلام، فقلت لبيك يا رسول الله، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا تثبت صفة المعرفة لله سبحانه وتعالى من هذا الحديث، وإنما يثبت صفة العلم. لأن المعرفة هي دون العلم فلا تثبت لله، لكن لا بأس إذا قيلت في نحو هذا السياق أنا أتعرف على الله ليعرفني في الشدة، ما فيه مانع، ما فيه مانع أن تذكر في نحو هذه السياقات، الذي يظهر ما فيه مانع أن تثبت صفة بهذا القيد، ولا تطلق، لا تطلق لله صفة المعرفة، وإنما تطلق في نحو هذا السياق كالاستهزاء وغيره. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك الأفعال تثبت منها الصفات. فإذا قيلت في نحو هذا السياق جائز، وأما الإطلاق فلا، إنما يطلق عليه العلم سبحانه. قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. انظروا لنا يشغل صالح الشيخ فيها، أنا بعيد عهد بها كأنه تكلم عليها الأصول الثلاثة أو في غيرها في شرحه. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، الذي يظهر أنها إذا قيلت في نحو هذا السياق ما فيه مانع، وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فلا تثبت المعرفة مطلقة. قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد مضى القلم بما هو كائن. أجمل هذا الحديث يا أخوان، حديث عظيم، ينبغي أن يحفظ الأولاد هذا الحديث، يفهموا شيئا من المعاني الجميلة التي احتواها حديث ابن عباس، وهو حديث عظيم جدا، درس جميل. في مجلس واحد لقن ابن عباس هذا المعتقد الطيب، وأخذه هذا الغلام واستفاد منه. فما أحسن العقيدة وما أجملها وما أسهلها، لأنها توافق الفطرة، توافق الفطرة. الصوفية ما يلقنون هذا الأبناء، مبتدعة ما يلقنون هذا الأبناء، وإنما يلقن هذا المعتقد الصحيح هم أهل الخير، وأهل السنة الحريصون على صفاء المعتقدات. راح يا ابني راح، ذهب يا ضغط الشيء ذا وذهب. خلي رجع مرة ثانية. قال وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد مضى القلم بما هو كائن، فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بما لم يقضه الله تعالى لك لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروك بما لم يكتب الله تعالى عليك ما قدروا عليك، ما قدروا عليك أو ما قدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل. هذه الرواية ما نعرفها، فيها الزيادات جميلة. فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاصبر، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. كلها لها أدلتها هذه. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع الكرب الفرج، وأن مع الكرب الفرج، وأن مع العسر يسرا. قال أخرجه الإمام أحمد بن مسلم من رواية حنش الصنعاني، حنش ضعيف بهذا اللفظ، من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس، والترمذي مختصرا في القيامة. قال حدثنا بشر بن هلال قال حدث قال وقال هذا حديث حسن صحيح، وعبد بن حميد المنتخب، وذكر ابن أثير في جامع الأصول كما في سياق المصنف. قال هذا حديث ذكره رزين أو رزين رزين، ولم أجده في واحد من الأصول الستة، ما أخرجه إلا ما أخرجه الترمذي، وهذا لفظه. ثم ساق رواية الترمذي، انظر جامع الأصول. هذه الرواية أخوان فيها نظر، الرواية الثابتة هي التي عند الترمذي، وأما هذه من طريق حنش الصنعاني، وحنش فيه كلام. قد روي هذا الحديث عن العباس من طرق كثيرة، وطريق حنش التي أخرجها الترمذي حسنة جيدة، يقول حسنة جيدة مع هذه الزيادات أم بدونها، فالحديث ثابت. قال الشيخ، الشيخ صالح في مجموع شروحات معاني الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ واعد الأربع ثلاث الأصول كشف الشبهات. قال الشيخ رحمه الله هنا: فقل معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والمعرفة تراد في العلم في حق المخلوق في أكثر مواضع، أما في حق الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، وذلك لأن العلم قد لا يسبقه جهل بينما المعرفة يسبقها جهل. عرف الشيء بعد أن كان جاهلا به، لكن العلم قد لا يسبقه جهل به، ولهذا يوصف الله جل وعلا بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. أريد غير هذا. هذا معلوم، لكن الحديث هذا تكلم عليه بعينه رحمه الله أو حفظه الله، تكلم عن الحديث وعن توجيه الحديث، أما هذا معلوم الحمد لله معروف، وقد أشرنا إلى هذا، لكن نريد حديث تعرف على الله بالرخاء يعرفك في الشدة، هل يجوز أن تثبت صفة على هذا النسق وليس على الإطلاق؟ هذا المقصود. إن استطعت، يقول لفظ إن استطعت ضعيفة في السلسلة، إن وجدتم كلاما في أصول الثلاثة السفينة. وهذا هو نحن نريد هذا، من يعني إذا أجازها على هذا السياق، تعرف على أتعرف على الله في الشدة ليعرفني في الرخاء، هذا الحديث يدل عليه، أما الإطلاق لا، لأن المعرفة تكون مسبوقة بالجهل غالبا، والعلم في الغالب على خلاف هذا، ولا يقال تثبت المعرفة لله على الإطلاق. قد جاء الوقت إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.